الهبت وناس ملهاش ولا الصبر وما صبر ناس الهبت وناس ملهاش ولا الصبر وما صبر وعين بصيرة وإيد ما طيلت ناس الهبت وناس ملهاش يا شاغلي بالعين وين اللي ما تقولي ليه شغلك عني يا شاغلي بالعين وين اللي ما تقولي ليه شغلك عني قول الصراحة يا ابو الجراحة ولا انت ناوي تدلني يا اللي اسمك القمر انت احلى منه يا اللي اسمك القمر انت احلى منه يا رب منه حبيب ما تحرموش منه قول الصراحة يا ابو عند الراحة ولا انت ناوي تكملني اشمعنا انا سرحتك وجبت الفرح وفرحتك اشمعنا انا سرحتك وجبت الفرح وفرحتك قول الصراحة يا ابو عند الراحة